أيضا معي سؤال آخر، إذا صلت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها فما الحكم؟ الحكم أنها تعيد، الحكم أنه لا شيء عليها، أن إذا كانت حائضا فلا يجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة ولا إعادة عليها بالنسبة للصلاة.